حي على الصلاة. قد سميتوه منذ عشرات السنين بالتقديم والتأخير، ليس من حريين لأن لدينا ضيفا أحمل شهادة الدكتوراه التي أناقشه فيها، فلا أود أن يظن أن المراد بالتقديم والتأخير المعروف في أساليب اللغويين، إنما التقديم والتأخير في دعائك وفي إجابة الله لك. لقد سأل إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل ربهما وهما يرفعان القواعد من البيت، فقال يا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة إبراهيم يعمل إيه الرسول؟ يتلو عليهم آياتي. دي نمرة كام؟ واحد. ويعلمهم الكتاب والحكمة من اثنين، ويزكيهم ثلاثة، بهذا الترتيب الذي نزل به جبريل على قلب سيدنا محمد وحفظه الله وأنزل آيات حفظه وتقنيتها العلوم التي وضعت خدمة له وبحفظه من الصغير والكبير. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم بهذا الترتيب. وقد أجاب الله دعاء الخليل وولده، فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الآية في سورة البقرة، وفي البقرة أيضا يقول الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. هذه واحدة، إبراهيم يتلو عليهم آيات، وربنا يتلو عليهم آياتنا، سيدنا إبراهيم أن يعلمهم ويزكيهم، ربنا ألا يزكيهم الأول. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم. ما تشغلش بالك بالمعلقات من الوقت السبع دقائق. يبقى سيدنا إبراهيم قال يا رب ابعث فيهم رسول يتلو عليهم آياتك. مجرد التلاوة دي نعمة كبيرة وعايزها أربع ساعات، لكن يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم. ربنا قال له أجبتك وبمن علينا، وقول أنا أرسلت فيكم رسول يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم، عكس اللي صدقه إبراهيم. ربنا أكد التزكية على التعليم، ولنا كتاب مطبوع من 20 سنة اسمه تزكية النفوس من مقاصد البعثة النبوية. تزكية النفوس قدمها الله على التعليم، فاللي يهذبك أحسن من اللي يعلمك ويسيبك بعبدك. بس كلمة دي مطلوب بعبدك، لأن التزكية إخراج الناس من العبث والوساخة والحيوانية والسواد والعطس بطريقة وحشة والتساؤل بطريقة زي الكلب. الكلام ده كله داخل في دين النبي عليه الصلاة والسلام، لا اعملوا كده أو اعمل كده. والشيطان بيضحك لما تتاوب لأنه بيشوفك زي الكلب، أنت ما أنتش كلب. دي تزكية، كل مما يليك دي تزكية. ما تروحش تنفش في الطبق وتقرفنا معاك على اللقمة اللي احنا كلها. ادي معنى التزكية. وتنظف وريحتك وحش، ما تروحش الجامع وانت واكل بطن. دي تزكية، دي تزكية، حتك من التزكية. وتكون قلبك كويس ونفسيتك كويسة وما عندكش طمع ولا حقد ولا ضغينة ولا حسد. ادي التزكية. وبعدين نعلموك وانت متوضب وانت مستعمل وانت عارف تكوح ازاي وتعطس ازاي. اللي انت بتبقى قاعد هنا وتسمع واحد بيعطس مصر الجديدة لو ما فيش زحمة، وما ينفعش امثله على المنبر، بس انت عارف بيعمل ايه. دي تزكية مسلمين، دي اخلاق مسلمين، سلوك مسلمين. ولا ياكل لقمة ويتقرع ولا يشم، ما تعرف الشمل. الحاجات دي كلها دي النبي وطلبها. دي ويزكيكم، انتوا من غير التزكية بتاعت النبي بهايم. بتشوفوا بقول لك لا اعمل كده، ما تعريش نفسك. رحت انت فرقت امة الهة على الله في اماكن تانية كتيرة جدا. سورة آل عمران اللي هي بعد البقر اللي هي نمرة 3 فتحة البقرة، آل عمران آلة، وتقولها آلة كده، ما تعملش زي مذيع القرآن الكريم اللي مصر على الخيبة. استمعنا إلى آيات من سورة آلي يعرفنا أنه دارس نحو سنة 5، ما ينفعش أسماء السور توقيفية. وآل إبراهيم وآل لا تفضل آلة يوم القيامة، مرفوعة آلة، منصوبة آلة، مجرورة آلة، على اللي عارف الدكتور الطبيب بتاعنا محمد بان دي اسمها الحكايه. تقول في سوره المؤمنون مش تقول في سوره المؤمنين. نحن ده العبدين مع منطق المرض. انما يبقى كلام الله كما هو توقيفيا لا يتدخل فيه نحن. نحن نلعب. قال ايه ربنا؟ لقد من الله على المؤمنين. الحق يا عم الحق يا عم يلا فرجني هات لي حته من اللي ربنا من بيها عليك. يلا اديني دوقني يلا دوقني يا ابني. لقد من الله على المؤمنين. هو انتوا مش مؤمنين ولا ايه؟ انا من ربنا عليكم ايه؟ ما تورونيإذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. شوف كده واعلموا أن فيكم رسول الله. إذ بعث إيه؟ فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم زي البقرة بالظبط وإن كانوا من قبله في ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة بما أصبتم مثليها قلتم أن هذا. وآخر حاجة في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعمل إيه؟ يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم. ألا يعني التجديد بتاع ربنا ما حصلش تغيير فيه قوي غير اللي قاله سيدنا ابراهيم. ده القران عنده امانه ما يصحش ان ربنا عنده امانه. ده عندك عند جدتك. انما ربنا الكمال المطلق. شوف بقى الكلام سيدنا ابراهيم بكل حرفيه وابنه اسماعيل. سيدنا ابراهيم وابن اسماعيل عايزين سيدنا محمد يعمل لنا ايه؟ يتلو علينا ايات ربنا ويعمل ايه؟ ويعلمنا جدع ويعمل ايه؟ يزكينا. ربنا قال حاضر بس انا مش هخليه يعمل كده. يبقى ايه المتفق والمختلف؟ يتلو عليهم اياتك ربنا جابها في الاول برضه عشان تعرف ان تلاوه القران اول مهمه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم اياتك وبعدين ويعلمهم ويزكيهم. ربنا قال ايه لسيدنا ابراهيم؟ قالوا لا انا هبعث فيهم خير خلقي وسيد ولد ادم. ابعثه رحمه للعالمين من آيات رحمته أن يتلو عليهم آياتنا وأن يزكيهم وفي الآخر يبقى يعلمهم. هم لو ما طلعوش إلا بالتزكية نعمة وربهم. أنا عايز أخلص الموضوع بقى. إيه الدرس اللي أنا أخذته من كده؟ الحاج عبده اللي هيصلي معانا النهارده يعرف حاجة ونقول توكلنا على الله يا عم وربنا ينجينا من كورونا وبرونا والفقر والبؤس وكل حاجة متعبة ومرهقة ومدمرة ومهلكة ويسترها معانا في الدنيا والآخرة. بس إيه الدرس ده؟ الدرس إن حضرتك بتعمل زي سيدنا إبراهيم ومش عاجبك إلا ربنا عمل. ده الدرس. يعني إيه؟ أنا طالب من ربنا شقة الواد يقول كده إيه المشكلة؟ أسأل الله من فضله. وعبوصة عبوصة وشغلان جابهم ازاي؟ بالترتيب ده. ويمكن يقول عبوصة الأول مع إنه ما عندوش أوضة يعني هيكتب بها رصيد مش غني. فيطلب من ربنا كذا حاجة يعني. فاطمة تتجوز خلاص هو الراجل جاب له عبوصة والشقة من زمان وكل حاجة ونعي هم جواز فاطمة. فاطمة تتجوز عشان فاطمة الكبير عدد 43 ولسه أنسى حال المجتمع إن عجيب من بره. وهو عيسى برضه يعني تبقى جربت الجواب ودخل الدنيا. شوف دخول الدنيا عند المسلمين يعني عيال تتجوز اللي يتأدب مع ربنا ومع الرسول ومع العلم ومع كل حاجة دي الدنيا تيجي تدخل. ومن تزوج فقد أتم نصف دينه. من قال لك إن ده حديث؟ لنصب واحتيال من المأذون. فيش حديث اسمه اللي يتجوز يتيم من نص دينه، نص دينه بالمرض ده هيخسر دينه تاني يوم الصباحين. جواز ايه اللي هو نص الدين؟ يعني ادريس عليه السلام نبي ورسول ما اتجوزش رايح بنص دين، سيدنا عيسى ما اتجوزش رايح لربنا بنص دين، يحيى بن زكريا ما اتجوزش رايح ربنا بنص دين، نص الانبياء ما اتجوزوش ونص العلماء ما اتجوزوش رايحين ناقصين دين. يا مأذون يا تعبان في عقلك. فهو عايز فتره تتجوز، وابراهيم يجي من بره بالسلام. لا، عايز ابراهيم يجي من بره بالسلام الاول عشان ابنه محتاج له، راح العراق ما جاش من يوم، فعايز يا رب ابراهيم يرجع وفتره تتجوز. فربنا يعمل ايه؟ يجوز فتره قبل ابراهيم ما يجي. انت مستني ايه؟ اللي انت قلته على الترتيب، انت عايز الواد يرجع عشان يقف في فرحه وطور رقبتك وجيب الحته الزفر اللي جابها من العراق ويبشبش الدنيا شويه. لا، ربنا جاب لك العريس الجاهز اللي هياخد فاطمه، مش هيغرمك تعريفها ان شاء الله لما نبقى مسلمين، لان مفيش على بنت في الاسلام كوبايه ولا معلقه، مفيش على بنت في هذا الدين شوكه ولا معلقه ولا كوبايه ولا اوضه ولا نيش ولا المفترة اللي هيودينا جهنم دنيا واخره. احنا عندنا جواز في الاسلام راجل يفرش ومحدش يشرط عليه شرط ويجي ياخدها. ده الاسلام نجيبه منين احنا؟ ونص سجن القناطر من الجهاد بتاع العرايس. وادعي لي فاضل لي اثنين ربنا يعيننا عليهم، ربنا ما يخليك تشوفهم يا اخي. يعينك على مين يا اخي؟ ده جهاز البيت دلوقتي بيتكلف 100,000 و200,000، ربنا قال كده يا اخويا؟ النبي قال كده يا اخويا؟ الا رسول الله اللي انا ما اعرفش حاجه عن دينه، لا الجواز ولا الطراء ولا الموده ولا الجيره ولا المعامله ولا صنع في اليابان وهو معمول بشهره في التوفيقيه. لو انت فكرت في اول كلمه في الخطبه الحمد لله العليم الحكيم، العلم عند مين؟ الله. والحكمة عند مين؟ من الحكيم. لو فكرت تقول الحمد لله ان فاطمة اتجوزت قبل الواد ما يجي، انا كنت عايز اخوها يجي الاول عشان هو جنبي. اتضح ان الواد لما سافر اتعلم الاجرام، والواد عريس فاطمة نرفوه شوية فكان هيقتله، يبقى فاطمة كانت هتتجوز ولا ابراهيم كان هيعيش. فالترتيب بتاع ربنا مفيش احسن منه. باقي له جملة واحدة. طيب لو حضرتك ما عجبكش تقديم ربنا وعايز اللي انت عايزه، ان البرهان الاول وبعدين ياسمين، هو مسميها كده ابوها يضحك عليا يقول لي ياسمين، وهم مسميها على الفيسة هيسة ياسمين، ها؟ فانت عايز البرهان الاول وبعدين ياسمين ان شاء الله، اصل بتعمل فيلم عربي. يقوم ربنا يستجيب يجوز لك ياسمين الاول. الواد اللي جاي مش عايز مرار. الدهال. ايه؟ قال ده يصح. الصغيره قبل الكبيره الف دين. اذا كنت تقدر تالف دين الف دين. ما ده اللي جابنا ورا. وكورونا مش هتروح. هتيجي السنه السادسه ليها تدمر البشريه. ان لم تكن توبه من فساد الخلق ومن الاكل الحرام وشحت بتاع سببايا. توبه الاول قبل البتاع. يوم حضرتك جوزت البيت او ما جوزتهاش، تعرف ايه النتيجه بقى؟ نمره اتنين مش هتتحقق لك. انتبه، انا كده اعتبر مخلص بس توصل الجمله دي. يعني لو واحد عايز ياسمين نور تتجوز وبعدين ياسمين، محمود يتجوز وبعدين علي، يوم ربنا يوفق علي ويشقط البيت واهلها يريحوه ومحمود قاعد حزين، يجي ابوهم يلطم مش قادر، اوف مين اللي اتجوز بقى غصب عن ابوه او برضا ابوه؟ علي. محمود مش هيتجوز ابدا. تخيل انت عايز الاثنين يحصلوا لك ان انت ترضوه من ربنا؟ قول ايوه عايز ارضى باختيار ربنا ليك، وانت مقتنع ان ربنا قدم مؤخر لمصلحه امي اللي جابوا اهلك، والدليل على ان الثانيه والسادس لن يتحقق ابدا ما اتفق عليه الفقهاء من قاعده تشمل الدين كله، حيث قالوا من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. سلم يا رب. والاوان مين اللي بيحدده؟ والتائب من الذنب تبدل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرجو قبل الدعاء أن أذكر شيئا من الأشياء التي ينبغي أن أذكرها جميعا وأن نتفق جميعا على إصلاحها، لأننا نقول كلمات تكاد السماوات يتبترن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا إلا قالوا اتخذ الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، برضه وما ينبغي للرحمن إنه ما يبقاش عارف حاجة، وإحنا بنقول هو مش عارف حاجة، بس مش بالبوق الصريحة كده، بلسان الحال والنفخ وعدم الرضا. أنت عايز فلانة قبل فلانة، وعايز تعمل عمرة وعايز تزور النبي قبل الحج، واختلف صلى الله عليه وسلم واختلف أنت والرفاق، فتقعد لي وتقول بدل ما تقول الحمد لله أنا بس اللي كنت عايز أروحه معاه الحج مجهولي، فكان الحمد لله إن إحنا ما سمعناش كلام الناس وعملنا وإحنا وفقنا بعضينا واتفقنا، وبعدين بعد ما نخلص حج نعمل، أو أنت عايز بعد الحج وجات الرحله مواتيه لانك ربنا يسرها لك تروح المدينه الاول، بس ايه البلد؟ انا بقول حرام علينا نستعجل. احفظ ورايا كده واحد اثنين وروح انت، احنا مش عايزين موضوعات انشائيه ولا خطب عصماء مسجوعه وتروح مولاي كده، روح انت. واحد، ما دمت انت عملت اللي عليك كويس بنبقى اثنين، يعني لازم تعمل اللي عليك وتعمله كويس. لو اتأخرت اللي يجرالك يجرالك، ولا تلومن إلا نفسك، اللي هي نفسك يعني. ده أنت لو اتأخرت وعرفت شخص. إنما لو أنت أي مالك واخد بالأسباب 300% إن شاء الله يجي منك 10%. إيه الجريمة بقى اللي أنا عايز أنبه عليها قبل الدعاء؟ اللي هي الملائكة بتصور فينا والسماء عايزة تقع علينا والأرض عايزة تبلعنا. كلمة على كل لسان يا أخي، اللي هي كلمة يمكن. يمكن يعني أقول لك إيه؟ يمكن ربنا أجل الموضوع ده الحكمة، يمكن احتمال، جايز يكون فيها خير، جايز. ده انا ما عنديش كلمه اقولها غير روح امك، جايز. شوف برضو انا مش هخطب جنبليه، مش هضيع الوقت، بس هقول لك على كلمه زي اللي قلتها في الكلمه الاولى. انت مستعجل وعايز ترتيبك، ان شاء الله مش هتشوف حاجه غير اللي ربنا ادالك وهياخدها. ايوه اعرف ربك يا اخي، بنتكلم على حد ما نعرفوش. كلمه يمكن فيها نص بس، يعني لما تقول والله احنا ما رحناش لعمتك يا نوال، يمكن يا بنتي لعله خير، ربنا يقول للملائكه اشتبوا الخير واكتبوا له شر. ليه؟ أنه لم يكن على يقين من حكمته وإرادة الخير له. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وقد أنزلت عليه دينا كل ما فيه يقين لا شك فيه أبدا، فلما يشك ولما يقدم احتمالات؟ ألا يعلم أني على كل شيء قدير؟ ألا يعلم أني أرحم به من أمي وأرحم به من أبيه، وأني لا أريد إلا الخير وأن الشر ليس إلي؟ اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنين والأحياء منهم والأموات، واسترنا بسترك العظيم واحفظنا بحفظك العظيم. كلنا ذنوب فاغفر لنا، وكلنا خطايا فكفر عنا، وكلنا ضعف فقونا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، وانت خير الرازقين. اشف مريضنا وارحم ميتنا واجبر خاطرنا ووسع علينا، واحفظنا واحفظ بلادنا من شر كل وباء ومن شر كل داء، يا ارحم الرحماء يا فعال لما يشاء. اتقوا الله واقيموا الصلاة.